لما رأى الأطفال هذا المنظر قتل أمامهم أنه قتل، خافوا وذهبوا إلى أهلهم سراعا، قتل محمد قتل محمد. فجاءت حليمة مسرعة وإذا النبي جالس وهو ليس بميت، ولكنه يعني وجهه أصفر منتقع خائف من الذي حدث، لا يدري ما الذي وقع له، ورأت الشقة في صدره صلوات ربي وسلامه، فخافت عليه. فمن بعد ذلك بأيام أخذته إلى أمه مباشرة وقالت هذا ولدكم السلام عليكم، ثم انطلقت حليمة السعدية وأعيد النبي إلى أمه صلوات ربي وسلامه عليه وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره. رجع إلى أمه صلوات ربي وسلامه ولم يمكث معها إلا سنة. لما بلغ السادسة من عمره أخذته أمه وسافرت به هي والنبي وجده عبد المطلب، سافروا ورجعوا وزاروا والد النبي، أي زاروه في قبره، وكان قد دفن في الأبواء، فرجعت لتزور قبر أبيه. هناك توفيت أمه، أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في السادسة من عمره. فبعد أن كان يتيم الأب حتى السادسة، مع أن قلنا أنه خلال هذه السنوات أيضا لم ينعم مع أمه كثيرا بل كان مع مرضعته، في السادسة من عمره توفيت أمه صلوات ربي وسلامه عليه. على